السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع موجز أنباء الآخرة. النهاردة لقاء مهم جدا، وهنقف مع موجز في غاية الأهمية. ودايما بركز على أن احنا كل اللي احنا بنذكره ده عبارة عن رؤوس أقلام، حاجات كده مختصرة، وإلا لو هنقعد نفصل فإحنا محتاجين على الأقل من 70 لـ100 حلقة عشان نتكلم عن الدار الآخرة باستفاضة وتفاصيل مهمة جدا جدا. لكن عشان شهر رمضان وعايزين نقول الرحلة كلها في شهر رمضان، فعملناها في موجز أنباء الآخرة. النهاردة هنقف مع نعيم القبر وعذابه. وأنا يعني متعمد أقول كلمة نعيم القبر وعذابه بدل ما أقول عذاب القبر ونعيمه، وده من باب البشرة الطيبة، ومن باب حسن الظن بالله، ومن باب إن احنا نفتح باب الأمل في قلوب الناس. بدل ما أقعد أقول للناس عذاب القبر واسكت. مرة واحد قابلني والله زمان من فترة كبيرة، وكنت ساعتها بقدم برنامج على إحدى القنوات، كان البرنامج ده 2 ساعة في الأسبوع، 2 ساعة متوسطين يعني. فالمهم قال لي شيخ محمود، هو القبر ما فيهوش غير عذاب؟ قلت له لا، فيه نعيم طبعا. قال له امال ليه يعني كتير من الدعاء اللي لم يكن اكثر الدعاء ما بيكلمونيش غير عن عذاب القبر؟ قلت له طب والله العظيم الحلقه اللي جايه ان شاء الله هكلمك ان شاء الله عن نعيم القبر. وربنا قدر وحضرت موضوع عن نعيم القبر دون انكار لعذاب القبر. والله العظيم قعد معايا الموضوع دوت نعيم القبر، قعد معايا الحلقه ساعتها اللي هي 2 ساعة، وكملته في الحلقه اللي في الاسبوع اللي بعده 2 ساعة كمان، 4 ساعات يا مؤمنين وانا بتكلم عن نعيم القبر. عشان من يأس حتى من رحمه ربنا، القبر فيه نعيم والله وفيه عذاب والله. فيه نعيم لاهل الايمان وفيه عذاب لاهل الكفر. فيه نعيم للناس الطائعين وفي عذاب للعصاء اللي ما تابوش إن قدر الله عذابهم، لأن الإنسان اللي بيعصي ربنا هو في مشيئة الله، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله عفى عنه. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. القبر أول منازل الآخرة، أول ما الإنسان يكون عايش ومبسوط ويجمع فلوس ويتمتع، عنده فيلته وعربيته وشاليه ويتفسح ويخرج برا ويلف الدنيا. لكن بمجرد ما بيخرج من الدنيا، أول مرحلة بيقابلها مباشرة هي القبر. عشان كده أنا عن نفسي يعني لما بشوف القبر والله العظيم بتأثر بيه جدا أكتر من ذكر الجنة والنار. إحنا الجنة والنار طبعا عارفين كل حاجة عنها اللي قالها لنا النبي صلى الله عليه وسلم واللي وردت في القرآن، لكن القبر شفتها قدام عينينا، والحاجة اللي تشوفها تتأثر بيها أكتر من الحاجة اللي تسمع عنها. عشان كده سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد الحسن، كان لما يقف عند القبر يبكي حتى يبل الحصى بدموعه. فقالوا له سبحان الله، تذكر الجنة والنار أمامك فلا تبكي، ويذكر القبر فتبكي؟ قال أجل، أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. وقال وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. الله أكبر. قبر حفرة، حفرة دي ممكن تكون منورة وتكون مضيئة وتكون أجمل من أجمل قصر سكنته في حياتك في الكون ده كله، وممكن تكون أسوأ من أسوأ حفرة قعدت فيها في الدنيا دي. هو ده صندوق العمل، ده المكان اللي تقدر تقول من خلاله اللي عملته هناك هتلاقيه هنا، هو ده القبر. ولذلك ورد في الحديث العجيب الذي رواه أحمد بإسناد الحسن عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين، بيقول كنا قاعدين مع النبي عليه الصلاة والسلام، فجأة النبي لمح بعض الناس متجمعين كده، مجموعة كده إيه يعني ملمومين على بعض، فقال لهم ماذا يصنعون؟ قالوا اجتمعوا على قبر يحفرونه. فما كان من الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلا إنه قام في ساعتها مفزوع وجري على القبر، وقعد كده عند شفير القبر كده، وقعد ينظر للقبر ويبكي حتى بل الحصى بدموعه، ثم قال للصحابة: أي إخواني، لمثل هذا اليوم فأعدوا، لليوم اللي هتنزلوا فيه القبر ده جهزوا نفسكم، استعد من دلوقتي. أنا عن نفسي كل فترة كده وأنا ماشي عربيتي، لما بشوف جنازة ماشية في أي مكان والله بركن عربيتي ومشوار الجنازة، أنا معرفش مين الميت، واحضر الدفنة، لو كان رجل بنزل معاه أدفنه، ولو كان امرأة بنتظر برا لحد ما يدفنوها، وأقول موعظة على القبر وأدعي والناس تأمن، أو الأصل إن كل واحد يدعو بنفسه، وأمشي قلبي يتغسل لمدة شهر أو شهرين برؤية القبر. في مرة كنت في دفنة واحد قريب زميلي، ورحنا ودفننا الرجل، وبعد ما دفناه نمت في القبر، نمت كده في القبر، فالشباب يقولوا لي اطلع شيخ محمود، فرديت بكلمة ما انساهاش، قلت لهم والله ثم والله لو أعلم إن قبر ده هيبقى روضة من رياض الجنة ما كانش ممكن أنا أطلع منه الآن أبدا، كنت أتمنى أموت دلوقتي. القبر يا شباب، القبر محتاجين نفكر فيه. أنا مش بقول الكلام ده عشان نيأس، بالعكس، ده أنا بقولك استعد، بقولك حبيبي أنا خايف عليك، عندك امتحان ممكن تذاكر، بقولك حبيبي أنا خايف عليك، قدامك فرصة شغل ممكن تظبط أوراقك، بقولك حبيبي أنا بحبك وخايف عليك وانت رايح تتجوز، ممكن تجهز شقتك وتجهز فلوسك وتظبط حياتك وتقرا عن الزواج عشان تستعد، انا بحبك خايف عليك ان انت تخش وتتجوز من غير ما تعرف اي حاجه عن الزواج في الاسلام، ولا تعرف سنن النبي، ولا تعرف حاجه، تخش تلخبط الدنيا وتعامل زوجتك اسوأ معامله، يحصل بعدها انفصال، تخرب بيتك وتخرب حياه انسانه، فبقولك انا خايف عليك فاستعد. فانا بقولك القبر ده حبيبي إن شاء الله يكون روضة من رياض الجنة، ممكن تستعد، وما بذكرلكش الجانب اللي بيزعلك، مع إني لا أنكره، قبر فيه نعيم وعذاب، فبقولك حبيبي أنا بحبك، بقولك يا أختي الفاضلة أنت غالية عندي، ممكن نتجهز، ممكن نستعد. النبي قالها: أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعده. عشان كده كان بيأمرنا إن إحنا نكثر من زيارة القبور، اللي الناس ما بتحبش تروحها إلا لما حد يموت لها وغصب عنها وتروح عشان تدفن وتمشي. خد زوجتك وولادك زي ما بتروحوا تتفسحوا وتتمتعوا، ده مش حرام، ده جميل جدا، الله يبارك فيك ويعزك، فسحهم وكرمهم وفرحهم، وفي نفس الوقت خدهم كده لزيارة القبور، لزيارة أمواتك، أو حتى لو محدش مات لك روح لزيارة أي كبور من كبور المسلمين، وقول لزوجتك وولادك والله أنا بحبكم ونفسي ان ربنا يجمعني بيكم في الجنه، فبالله عليكم عايزين نطيع ربنا عشان لما ننزل القبر ده نلاقيه روضه من رياض الجنه، وعشان لما ربنا يجمعنا في الاخره نبقى من اهل الجنه. نفسي ما تحرمش منكم، لان ربنا قال كده: قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. انا مش عايز افقد حد منكم، انا عايزك يا ابويا تبقى معايا في الجنه، او انا ابقى معاك في الجنه، عايزك يا أمي تبقى معايا في الجنة، عايزك يا زوجتي، وعايزك عايزكم أولادي، عايز العيلة كلها تتجمع يتلم شملنا في الجنة. الله على الإحساس الجميل ده. النبي بيقول كما عند الحاكم بسند صحيح: ألا إني كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فزوروها فإنها ترق القلب وتدمع العين وتذكر بالآخرة. قطروا من زيارة القبر، هتلاقوا لكم رقيقة وجميلة، فيش ظلم، فيش حسد، فيش حقد، فيش خصام، مفيش أنانية، مفيش رياء، مفيش نفاق، مفيش كذب، مفيش أي حاجة وحشة، لأني خلاص أنا عارف أن نهايتي هي الحفرة دي، أكذب ليه؟ وأنصب على الناس ليه؟ وأظلمهم ليه؟ وأعق أم وأبويا ليه؟ واظلم زوجتي واولادي ليه، وما كرمش اليتامى ليه، وما كرمش جيراني ليه؟ قبر ده يربي الانسان. انا عن نفسي بتربى برؤيه القبر، والله العظيم اكتر حاجه بتربيني واكتر حاجه بتاثر فيه رؤيه القبر. الا اني كنت قد نهيتكم عن زياره القبور الا فزوروها، دي وصيه النبي، فانها ترق القلب، تخلي قلبك رقيق، وتدمع العين، تخلي دموعك حضره، وتذكر بالاخره. قال سفيان الثوري: من اكثر من ذكر القبر وجده روضه من رياض الجنه، ومن نسي القبر وجده حفره من حفر النيران. فعشان كده بقول لك القبر صندوق العمل، اللي هتعمله هنا هتلاقيه هناك في القبر. وعايز اقول كلمه قبل ما اطلع فاصل، بالله عليكم ماذا يوازي نعيم الف سنه؟ لو كنت ملك من ملوك الدنيا وعشت الف سنه، ماذا يوازي نعيم الف سنه مع اول ليله هتبتها في قبرك؟ ربنا يجعل قبورنا روضه من رياض الجنه. هنكمل بعد الفاصل. صلى على حبيبنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كنت بكلمكم عن القبر، ونحن عايزين نستعد ونجهز نفسنا. الشيخ محمود انت بتفول علينا. انا ما بفولش عليك يا حبيبي، انا اتمنى ان انتوا تعيشوا مليون سنة، لكن وبعد المليون سنة ما لازم هنموت. فكده كده شوف، لما ملك الموت نزل سيدنا موسى وقال له إن ربك يخيرك بين أن تمر يدك على جلد ثور فلك بكل شعرة سنة. جلد الثور ده اللي جلده مليان ملايين الشعيرات، تمام، ولا ملايين الشعر. قال له بكل شعرة ليك سنة. قال له ثم ماذا؟ قال ثم تموت. قال فالآن، أنا دلوقتي من أحب لقاء الله، كما عند البخاري، من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ما بقولكش اتمنى الموت، بس بقول لك جهز نفسك، خليك جدع، خليك فاهم المسألة صح. كده كده مهما طال عمري فالليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من دخول القبر. هتعيش قد ايه؟ 70 80 100 سنة، 150 سنة، يلا 200 سنة، وبعدين وقبر. طب ما جهز نفسي من دلوقتي، اظبط نفسي كده واستف اوراقي، واقعد يا ليلادي كده مع نفسي افكر اعمل ايه عشان قبري يبقى روضه من رياض الجنه. صلاه، بر والدين، اكرام يتامى، احسان الى الجيران، البعد عن الخمر والربا والفواحش وكذا وكذا وكذا. ظبط حياتك، شوف ايه اللي يخلي قبرك ده نور وروضه، وايه اللي يخليه ظلمه، وابعد عنه. صح كده؟ ولذلك الانسان لما ينزل القبر، يا جماعه القبر اهو، واحد محطوط جوه القبر، وفي حيطة هنا وحيطة هنا. الحيطة دي هتيجي كده والحيطة دي هتيجي كده. دي بيسموها ايه؟ بيسموها ضمة القبر. ضمة القبر يعني انا ابقى هنا كده والحيطتين يجوا عليا ويلمسوا بعض بالظبط كده. طب ده انا كده هتفعص. لا، ده لمين؟ ده الكافر اللي يحصل معاه كده، ان هو يضم عليه القبر حتى تختلف اضلاعه. طب والمؤمن، ما برضه القبر هيتضم عليه؟ ايوه القبر هيتضم عليه، بس هيبقى اجمل والين من ايه؟ من الملبن. تخيل حضرتك، ايه الدليل على كده؟ الدليل على كده ان ان ان ان النبي عليه السلام لما كان بيدفن سعد بن معاذ سبح كثيرا ثم كبر كثيرا، فقال الصحابة: لماذا فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: لقد ضم القبر على سعد بن معاذ ضمة لو نجا منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ من أهل الجنة، خد بال حضرتك. فمعقول واحد من أهل الجنة هيعذب؟ طبعا لا، خد بالك. يقول أحد التابعين: لأن القبر، أو لأن القبر هو جزء من الأرض، فالأرض كالأم التي خلقنا منها، منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها خرجهم تارة أخرى، فإحنا خلقنا من الأرض. خد بالك بقى، قال لك فالأرض دي عاملة زي الأم، فحينما يموت العبد بعد أن غاب عنها غيبة طويلة يكون كالابن الذي غاب عنها 60 سنة 70 سنة حسب العمر اللي انت عشته فوق الأرض، فلما تيجي تدفن كأنك عدت إلى أمك. فمن كان طائعا لله كانت ضمت الأم ضمت حب وحنان. واضح المعنى؟ ومن كان عاصيا لله كانت ضمت القبر يختلف فيها أضلاعه. يبقى ضمت القبر ما تخوفش إلا الكافر واللي بارز ربنا بالمعاصي وما تبش منها، دي تخوفه قوي. إنما المؤمن الله ضمت القبر أقسم لكم بالله حضن أم. ده الكلام اللي يتقال والكلام اللي عليه دليل من كتاب والسنة عشان ما نيأس الناس من رحمة ربنا. خايف من ضمة القبر والناس مخوفاني من ضمة القبر، قطع ربك تلاقي ضمة القبر ألين من حضن أمك. الله. يا حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح: إن للقبر ضغطة لو كان أحد ناجيا منها لنجى سعد بن معاذ. حتى الطفل الصغير لا ينجو منها، وبرضه ضمة القبر للطفل إنه غير مكلف ضمة أم حب وحنان. قال صلى الله عليه وسلم كما عند الطبراني في الكبير سند صحيح: لو أفلت أحد من ضمة القبر لأفلت هذا الصبي. ده كلام حبيبنا صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف في عجالة سريعا 10 أنواع من النعيم اللي هيتنعمها المؤمن في قبره، و7 أنواع من العذاب اللي هيتعذبه الكافر في قبره في عجالة سريعة. وزي ما قلت لكم هي كلها رؤوس أقلام. قلت لكم أنا اتكلمت عن نعيم القبر في 4 ساعات، مش معقولة هقدر اتكلم عن نعيم القبر وعذاب القبر في 22 دقيقة بتفصيل. انما هي فقط رؤوس اقلام، موجز انباء الاخرة. والانباء بالتفصيل اما ان ربنا يقدر لنا ونعمل لكم بقى الرحلة كاملة بالتفصيل، يعني مش عايز اقول الممل، بالتفصيل الجميل. واما ان شاء الله نشوفها كده عيانا جهارا كده لما نروح ونلقى الله سبحانه وتعالى ونمر بكل مراحل الدار الآخرة بنعيم فضل الله سبحانه وتعالى. 10 أنواع المؤمن بينعم في قبره، 10 أنواع من النعيم. عد معايا بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول نعيم إنه ربنا سبحانه وتعالى يثبته عند سؤال الملكين. ده أول نعيم. قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، فين؟ عند الموت، اللي هي من كان آخر كلام لا إله إلا الله، لا إله إلا الله دخل الجنة. طب وفي الآخرة؟ قالك في القبر، في أسئلة الملكين الثلاثة: من ربك، ما دينك، من نبيك. الله. يبقى أول نعيم أن ربنا يثبتك عند السؤال، لأن بناء على التثبيت ده يكون النعيم أو العذاب. يبقى أول نعيم للمؤمن ربك هو اللي يثبت. قول لها: ثبتني في إيه؟ طب ما أنا حافظ إجابات الأسئلة دي. أقول لك: والله ثم والله رؤية الملكين في القبر تفقدك الذاكرة. لو سألك اسمك إيه هتقول له معرفش. رهبة يا جماعة، قبر وملكين طالعين لك بيقعدوك وبيقول لك من ربك. رهبة وخوف. فربك هو اللي يثبت، ربك يثبتك بقى، يثبتك ويلقي في قلبك ربي الله، دين الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. أدي أول نعيم. تاني حاجة، ربنا يوريك في القبر، وركز معايا، هيوريك النار اللي انت كنت هتخشها يوم القيامة لو كفرت بالله. يتفتح لك كده جدار في القبر وتشوف نار جهنم، وتشوف مكانك اللي كان محجوز لك في نار جهنم لو كفرت بالله. ما هو كل واحد ليه مكان في الجنة ومكان في النار. فإذا دخل الكافر النار ورث المؤمن مكانه في الجنة، يبقى مكاني ومكانه. سبحانك يا رب، هي كده. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. قال لك يورثوا مكانهم ومكان التانيين. سبحانك يا رب. قال لك فيتفتح له فتحة في الجدار فيشوف نار جهنم يحطم بعضها بعضا، فيخاف، فيقول: لا تخف، كان هذا مصيرك لو كنت كفرت بالله. أما إذ آمنت بالله اقفل وافتح الفتحة الناحية التانية بقى. ده النعيم التالت بقى، يفتح له باب إلى الجنة. خد بالك بقى الجديد في الموضوع، إن لما يفتح له باب للجنة مش بقى يأتيه من ريحها وريحانها وبس، لا لك لا، ده يشوف قصره في الجنة وبيته في الجنة ومكانه اللي هيعيش فيه في الجنة. ده الجميل بقى في الموضوع، ده الجديد في الموضوع بقى. يبقى النعيم الثالث ان هو يرى مقعده ومكانه في الجنة. الله، يا رب ارزقنا يا رب. النعيم الرابع، القبر ظلمة يا ربي، قبر ضلمه مقفول ما فيش لا فلوريسنت ولا نور ولا اي حاجه، ينور له قبره. الله، كشفات الهيه، انوار لا تخطر على قلب بشر، نور ما بيقطعش ابدا لو انقطع المازوت ولا انقطع ولا بيحصل انقطاع في التيار الكهربائي ولا بتاع، نور لا ينقطع الى يوم القيامه. ينور له قبره، ده النعيم الرابع. النعيم الخامس، يتفتح له يفسح له في قبره، في قبره مد البصر. يعني القبر دي متر في مترين ولا نص متر في مترين، يتفتح له مثلا 20 كيلو مثلا او اكتر مد البصر. كل دوت قبره هو عايش فيه لوحده، واخد بالك، ومع بس عمل الصالح الذي يقول ابشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد. الله اكبر. يبقى ده النعيم الخامس، يفسح في قبره، ما بقاش بس فقط مترين في متر، لا، يبقى ده حاجه كده 20 كيلو 30 كيلو، يفسح له في قبره مد بصره. رقم 6، ينام في قبره اطيب نوم، اجمل نوم في الدنيا، ينام في قبرك كنوم العروس الذي لا يوقظه الا احب اهله اليه. رقم 7، اعماله الصالحه تمثل له في صورة رجل صالح جميل، جميل الوجه، جميل الملبس، جميل الرائحة، يقول أنا عملك الصالح. لما يقول له أبشر بالذي يسرك، هذا يومك الذي كنت توعد، يقول له من أنت فوجهك الذي يأتي بكل خير، يقول أنا عملك الصالح، ويفضل يؤنسه لحد يوم القيامة. النعيم رقم 8، يتملئ عليه القبر كله خضرا إلى يوم يبعث، يتملئ خضرا من خضرة الجنة. الله أكبر. النعيم 9، يتفرش له في قبره من الجنة، أفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة، يبقى تحت كده القبر مفروش فوق الخضرة اللي موجودة، مفروش من الجنة، وبعدين ولبسه كله من لبس الجنة هو في قبره. والنعيم الأخير أنه هو في قبره يبشر وهو في قبره بصلاح ولده. الله، أقرأ لكم بقى في عجالة سريعة كده بقى العذاب الذي يعرض له الكافر والمنافق في القبر، 7 أنواع بعدد أبواب النار. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. أول حاجة، ينادي منادي من السماء أن كذب عبدي، وهو في قبره، أن كذب عبدي، لأن ربنا مش هيثبته، وهو ربنا ما ثبتوش لأنه كافر، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، من ربك ما دينك من نبيك ها لا أدري، خد بالك. فربنا سبحانه وتعالى يقول أن كذب عبدي. رقم 2، يضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. رقم 3، يفرش له في قبره من النار ويلبس ثيابا من النار. رقم 4، يمتلئ عليه قبره ظلمة، القبر كله مظلم، مش شايف حاجة خالص غير وجه بس ايه عمله الفاسد. رقم 5، يسلط عليه ربنا يعافينا وعافيك يا رب تنين يلعسه يلسعه وينهشه، ربنا يعافينا وعافيكم، يسلط عليه التنين يلسعه وينهشه. رقم 6، يضرب بمطراق من حديد حتى يصير ترابا ثم يعيده الله كما كان. رقم 7، يمثل له عمله في قبره. عشان كده محتاجين نستعد يا إخوان وإخواتي، القبر صندوق العمل. قلت لكم بقدم دايما البشرة قبل غير البشرة، قلت نعيم القبر وعذابه. يا رب يجعل قبرنا روضة من رياض الجنة، ويا رب نستعد لليوم دوت من دلوقتي كشف حساب قبل ما ننزل قبورنا. ربنا يا رب ينور قبورنا وقبوركم يا رب العالمين، وجعلنا وإياكم من أهل الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.